أشرك به أحدا قل قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل نذري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل نذري أقريب ما توعدون

ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة وللآخرة وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله ما شاء الله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الله الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي.